نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الحديث عن العلماء في تراجمهم ومناقبهم وفضائلهم وعموم أحوالهم المتعلقة بمسيرتهم الشرعية العلمية والعملية هذا فيه من فوائد ما فيه حيث يربط ويضبط يربط الإنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء ورثة الأنبياء يحملون في أنفسهم أنفاس الأنبياء يحملون كذلك في عقولهم نقول الأنبياء ودعوة الأنبياء لذلك كما قيل أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يصحب نفسه فأنفاسه صاحب لذلك عندما يتتبع الإنسان هذه التراجم يذكره كيف كانت يذكرونه أو يذكر فيها ويعلم منها من خلالها ويجد فيها أيضا يجد هذه الروابط الوثيقة الدقيقة وهذه الضوابط الوثيقة والعميقة التي تربطه بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن العلماء نبراس للاستئناس حتى يحسن الاقتباس من الأثر أي من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون لك هذا النموذج فيكون لك هذا المعيار الجدير بالاعتبار حتى يحسن ويسهل يحسن يعني بك ويسهل لك أخذ الأخبار عن النبي صلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره والعلماء أنفسهم تركوا آثارهم لمن بعدهم حتى تدلهم على مخبرهم وعلى مظهرهم وعلى منهجهم وعلى طريقتهم كما قيل قديما هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار وكما قيل دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى آثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فهؤلاء الأئمة هم أهل الحديث كالإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وإمام علم وهدى وإمام السنة في زمانه هذا الإمام رحمة الله عليه لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي لين والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار فلذلك مثل ما قسم الإخوان محاور موضوع المواضيع والمحاور هذه المتعلقة بمالك في فقهه وحديثه وروايته وتعلمه، فأرادوا أن نتناول بصورة مجملة ترجمة مالك بن أنس، هذا الإمام الجليل إمام دار الهجرة وفقيهها هكذا. فينبغي أن يعلم أولا هذه يعني ترجمته، فهو كما ذكر وكثر من ترجم له يعني ترجمه وكتب عنه وعن حياته ومناقبه وفضائله، يعني هذه التراجم وهذه الكتب تزيد على الثلاثين، هذه في المتقدمين فضلا عن المتأخرين، يعني تزيد تنيف هكذا. فهو إذن هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر نافع ابن عمرو ابن الحارث ابن غيمان ابن خسيل ابن عمرو الحارث، يعني ينتهي نسبه إلى يعرب بن يشجب، هذه من بني قحطان الأصبحي، يعني هذا أصله من اليمن، يعني ينتهي به هذا النسب إلى ذلك. كما قال ابن عبد البر هكذا في التمهيد هكذا، قال لا أعلم في نسبه اختلافا، يعني بين أهل العلم بالأنساب، علماء الأنساب لم يعني يختلفوا في نسبه، وكنيته أبو عبد الله كما تعلمون، ونسبته يعني نسبته إلى المدينة فهو المدني، بحيث لم يخرج من المدينة، إنما رحلاته يعني شاء الله له وتوفر له أسباب الطلب في المدينة، فكان العلماء آنذاك متكثرين متظاهرين متواجدين والحمد لله يعني ومتظاهرين كذلك، يعني ظاهرين يعلمون الناس السنة وما إلى ذلك، والحمد لله فكان ماكثا في المدينة، لم يخرج يعني في رحلاته العلمية، إنما رحلته إلا إذا كانت إلى مكة للحج فقط. ولهذا فكذلك قال ابن الصلاح كما في علوم الحديث، يعني لم يختلف في كنيته واسمه، وعرف يعني جميعا واشتهر حقيقة. لذلك أما ولادته أي تاريخ ميلاده تاريخ ولادته، طبعا أغلبهم يقول بأنه سنة 93 هي السنة التي توفي فيها مالك ابن أنس الصحابي الجليل خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما حصل هنالك اختلاف يسير بين من يقول يعني أن ولادته كانت في أواخر سنة 93 للهجرة، وبداية وأول سنة 94 للهجرة، فكما يقال جمعا بين ذلك، والجمع أولى من الترجيح، يعني حيث الخلاف يظهر يسيرا وخفيفا، وبالتالي يكون كما يقولون يعني يختلف، يعني قد يكون في أواخر يعني الأيام الأخيرة من العام من العام 93 والأيام الأولى. ولذلك نحن حتى في زماني أنا واحد أذكر أنني ولدت سنة 59، ولكن لم يذكر الشهر ولا اليوم، يقال حكم بكذا وكذا، أقول إذا كان هذا، ولكن المهم يعني لهذا أغلبهم وجلهم يذكرون أنه في سنة 93، ولهذا ترون من يذكر تاريخ ميلاده يذكرون أنه كان سنة 93، وهذا الاختلاف كما يقولون لا يضر ولا يبعد كما يقال أن يكون في آخر سنة 93 وأول 94. كما كذلك حقيقة يعني في أمه بعضهم كذلك ذكر اختلافا في تعيين اسم والدة مالك بن أنس على قولين، العالية بنت شريك بن عبد الرحمن بن شريك الأزدي أو طبيحة مولاة عبيد الله بن معمر، والراجح الثانية، يعني أغلبهم يقول الثانية. والده هو أنس بن مالك الأصبحي أبو مالك المدني، مش الصحابي أنتم شايفين، إحنا قلنا لما ولد يعني 93 هذاك العام اللي توفي فيه للعامة، لأنه لما يقرأ مالك بن أنس بن مالك يقول خلاص، فيقال هو العام اللي شاء الله تعالى أن يكون العام الذي ولد فيه هو العام الذي توفي فيه مالك بن أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. وجده كذلك مالك ابن أبي عابر هكذا نافع الأصبح أبو أنس المدني من كبار التابعين. يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان وما إلى ذلك، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلا إلى قبره وقاموا بغسله وكفنه ودفنه. وجد يعني هذا كما يقول جده هو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره، هكذا عثمان يعني ليلا إلى قبره وغسلوه ودفنوه. هذه في الحقيقة رحلاته كما قلنا قبل قليل لم يثبت أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحل خارج المدينة النبوية، اللهم إلا إذا كانت رحلته وخروجه من المدينة إلى مكة كما قلنا للحج هكذا. ولذلك الأسرة التي نشأ فيها مالك بن أنس كانت أسرة تعنى بالعلم، أسرة علمية في كل صراحة. نجد والده روى عن جده وروى عنه مالك، جده من كبار التابعين يروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة، وأعمامه كذلك كانوا يعنون برواية الحديث والعلم كذلك. يعني نشأ حتى الأسرة هذه أسرة مالك من يعني أبيه وجده وأعمامه كانت أسرة علمية. أما ذريته فكانت له أربعة من الذرية، فكان لمالك رحمه الله أربعة أولاد، يعني كما يقولون يحيى ومحمد وحمادة وفاطمة. فهكذا إذن يعرف الإنسان كيف كان الإمام، يعني أصل ونسب وأسرة يعني الإمام مالك بن أنس. حتى إذا أنت ولدت من يعني وكنت بين ظهراني وفي أحضان وفي وسطي من يقدرون العلم، أول ما تفتح عليه عينيك ممكن تنظر ترى والدك ومن حولك من أهلك وذويك يقرؤون ويقرؤون ويتعلمون ويعلمون ويعنون ويعتنون بالعلم. لذلك هذا من الأسباب لعلها الدافعة التي دفعته إلى ذلك، وخاصة وأن أمه كما تعلمون كانت تعنى به كذلك، وكانت توجهه وكانت تأمره في أول الأمر وأول الطلب، أي أول أمر الطلب كانت تعممه وتلبسه هنداما. الإمام مالك كان يعنى باللباس ويحب اللباس النقي، وكان أكثر ما يلبس البياض صراحة، وكان يعني على خلاف ما كان عليه الشافعي وأحمد وغيره. مثلا الإمام مالك كان يعنى بهذا كثيرا، ولهذا كانت لما تعممه وتلبسه لباسا جيدا هكذا ما شاء الله بهيا، فتأمره أن يأتي مجلس ربيعة أي شيخ الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه ما يلقب بربيعة الرأي، فكان تأمره بأن أول ما يتعلم السمت، سمت العلماء، أخلاق العلماء، كيف يتكلم، بمعنى هل العالم يتكلم ويعطي اعتبارا ويجعل معيارا لما يقول، هل يقول بميزان وبيان وعلم وعرفان وكل ما يقوله بدليل وبرهان، أم مجرد كما هو أمر أهل الزمان من هذيان ولا يضبطون اللسان كما يقولون، ولعل ذلك هو كيف الشيطان يستغله، ولا تقف ما ليس لك به. المهم باختصار شديد، فكان حقا تعلم من هذا كثيرا، وذكر ذلك مالك أيضا كيف كانت أمه تفعل به وكيف كان توجيهه له أو توجيهها له نافعا وماتعا إن شاء الله، ومانعا له كذلك من الانصراف والانحراف عن جادة العلم. إنما العلم بالتعلم، ومما يتعلم أخلاق، ولذلك ترون العلماء يذكرون آداب الطلب، أي ولا لا أخلاق طالب العلم، وينظرون في أخلاق المتعلم، لأنك تأخذ عن معلمك تأخذ كل ما تراه، يعني كأنك تجعل له لسانين لسان القال والذي تسمعه بأذنيك ولسان الحال والذي ترمقه وترقبه وتنظره وتراه بعينيك، يعني تلتقط ما تراه وتلتقط ما تسمعه. ولذلك فأرادت أن يستعمل حاسة النظر فيرى أخلاق العالم لا تخالف قوله، ليس على مذهب خالفت فتواه تقواه خلاص. لذلك فذكروا عن هيئته وصفته كما قال أبو مصعب، ذكرنا بعض الأقوال، قال كان مالك من أحسن الناس وجها وأجلاهم عينا وأنقاهم بياضا وأتمهم طولا في جودة بدن. ما شاء الله، يعني هكذا. ويذكر كذلك مطرد بن عبد الله بن اليساري قال كان مالك بن أنس طويلا عظيم الهامة أصلا أبيض الرأس واللحية، أبيض شديد البياض إلى الشقرة، مثل الشقرة يعني كأنه مثل ما نقول الذي يراه من بعيد يحسبه أشقر ولكن في حقيقة أمره أبيض ما شاء الله، يعني قريبة إلى ذلك هكذا. وكان يكره حلق الشارب ويعيبه أيضا ويراه يعني كأنه الإنسان يمثل يعني من المسلم وكأنه يعني مثل بنفسه كما يقولون. ما رأيت كما قال عيسى بن عمر المدني ما رأيت بياضا قط ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياضا من ثوب مالك، يعني صح هذا مما يدل على عنايته. طبعا نذكر أن الإمام مالك رحمة الله عليه في مرضه واحتضاره حتى في هذه اللحظة، يعني إنما أذكر هذا حتى يذكر كيف كانت عناية أهل العلم بالعلم ابتداء ودواما وانتهاء، أي استصدارا واستقرارا واستمرارا، يستقرون على ذات تلك الأصول ويستمرون عليها على اختلاف الفصول. فهو حتى في لحظة الاحتضار، وهذا تجدون عند العلماء إما أن تراه ما أوتي قوة ووجد نشاطا إلا وتراه ولو في اللحظات الأخيرة وعند الاحتضار، إما أن يسأل فيجيب وإما أن يسأل هو غيره عن مسألة يعني بكل شدة انتباهه وجالت بخالده وصارت كذلك في رأسه ويريد أن يلقى الله وهو يعلمها لا يجهلها، لأنه كانوا يعتبرون التعلم أو يعتبرون العلم عبادة يتقربون بها إلى الله، فلأن يلقى الله تعالى الرجل عالما خير له من أن يلقاه جاهلا، ولا وكذلك ولا أن يلقاه بزيادة علم خير له من أن يلقاه بنقص، كل ما تعلمت مسألة كل ما كنت خير، لأن الرفعة تأتي بكذلك الاستزادة في العلم. ويرحم الله الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه العلم، في كتابه العلم الذي بوبه وجعله أبوابا كثيرة وعديدة ومختلفة ومتنوعة، فجعله حوالي 53 بابا، استهل تلك الأبواب كلها بالباب الأول في تعريف وهو المدخل والمولج هو المدخل إلى الأبواب الأخرى. فقال كتاب العلم ذكر آيتين، آية تدل على الرفعة وآية تحث وتحض وتشيد وتنوه بمن يطلب الاستزادة، لا بد من ذلك. فصدر ذلك الباب بقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبقوله تعالى وقل ربي زدني علما، إذن هكذا. ولذلك كما يذكر يعني القرنبي كما يقول دخلت على مالك في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه، تأملوا هذه الكلمة، قال فسلمت عليه ثم جلسته فرأيته يبكي، الله، فقلت ما يبكيك يا أبا عبد الله، فقال يا ابن قعنب ما لي لا أبكي ومن أحق بالبكاء مني، ها قال إذن قال ما لي لا أبكي ومن أحق بالبكاء مني، والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها برأيي بصوت قد كانت لي الساعة فيما سبقت إليه، يا ليتني لم أفتي بالرأي. سبحان الله، هكذا يذكر هؤلاء. ومع أن الإمام مالك تعرف دائما يستأنس، دائما يستأنس بالشواهد، حتى رأيتم كيف كان يستأنس، وإن كان هذا له مجاله ومقاله، حتى كان يستأنس بعمل أهل المدينة ولا لا، حتى لا يستقل برأي ولا ينفرد بفتية، يعني كان أن يجد لها مستندا أو ما يستأنس به مستأنسا كذلك، يعني أنيف يستأنس به حتى لا ينفرد. واليوم تجد من يقول بين قوسين باختصار لأن الوقت ضيق، واليوم تجد من يقول قلت ولم يسبقني إليه قائل ولم أعرف من قال به من غيري، وهذا كلام باطل وعاطل وعاطل، وقوله أخشى أن يكون سافلا. العلم يخليك في العليين والتعالم يخليك أسفل سافلين والعياذ بالله. احنا الغلط، احنا اليوم يقول، ولهذا الأوائل كانوا يقولون مثل أحمد بن حنبل يقول لا تقل كلمة ليس لك فيها إيمان، أي لا تقل كلمة لا تجد لك فيها سلف، من قال بمن سبق من السلف ومن قال بها من الأئمة عندك فيها برهان وبيان، أو عندك فيها كلام الأعلام أو كلام إمام. ولهذا يرحم الله كذلك سفيان الثوري القائل إذا استطعت ألا تحك شعرك إلا أي رأسك إلا بدليل فافعل، حتى حك الشعر إذا استطعت ألا تنفرد ولا تستقل بكيفية أو طريقة أو صفة مثلا ترتئيها تحدثها من تلقاء نفسك وكان لك فيها دليل تعول عليه، كان السلف يفعلون كذا وكذا، فعل الإمام كذا وكذا، فتقول أنا لي سلف في ذلك وأستأنس وأعتسي بهذا. سبحان الله، يعني علاش؟ لأنه ما ذلك ما ظن للرجوع للعلم. فالعلماء هم همزة وصل، هم السبيل والدليل اللي يوصلوك إلى العلم يا أخي، بارك الله فيك. لذلك أما وفاته فاختلف في سنة كذلك وفاة الإمام مالك رحمه الله على ثلاثة أقوال، كأنه يعني جاءت مقابلة للأقوال الثلاثة كذلك، يعني فمنهم من قال سنة 78 و100، ومنهم من قال سنة 80 و100، ومنهم من قال سنة 79 كذلك و100، وهو الأشهر والصواب كما قال الذهبي تواترت وفاته سنة 90، فلا اعتبار لقول من غلط وجعلها في سنة 78. دائما تستأنس بمن يضبط ذلك هكذا ما شاء الله ويربطك بأصح كل ذلك. ولذلك طبعا نريد الآن أن نعرف، ممكن قد يسأل السائل يقول هل كان للإمام مالك شيوخ؟ فيقال حقا شيوخه كثيرون، يعني ممكن أذكر هكذا على سبيل الاختصار، ثم حتى نتناول ما ذكره العلماء، ما دام الإخوان اختاروا هذا العنوان أن تعرف إمامته، كونه إمام دار الهجرة وكونه كذلك فقيها ذلك الزمان الذي انتهت إليه الرياسة، رياسة الإفتاء، حتى كانوا يقولون لا يفتاء ومالك في المدينة كما يقولون، حتى يعرف بسم الله مسلم. فيقال إذن نذكر من أشهر شيوخه هكذا، يعني ممكن شيوخه بكل صراحة كثيرون هكذا، ومن أشهر شيوخه يعني يجاوزون 40. فيقال أيوب السختياني كان من شيوخه، ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي كان كذلك من شيوخه، زيد بن أسلم العدوي كذلك من شيوخه، سالم بن أبي أمية التيمي كذلك، سعد بن أبي سعيد المقبري كان كذلك، سلمة بن دينار أيضا، عبد الله بن يزيد بن هرمز، وهم كسوار قصر. إذن فكان علماء كثيرون، كانوا كثيرين. إذن فكذلك ذكر كما يقولون العلماء تتبعوا شيوخ مالك وجمعوا وجردوا كذلك وذكروا يعني شيوخ في مؤلفات، من بين من ألف في مشايخ مالك الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في كتاب أسماء مشايخ مالك، أو تسمية شيوخ مالك لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تسمية شيوخ مالك، أو أسماء شيوخ مالك لأبي بكر بن محمد ابن خلفون الأندلسي، إذن هذا يبين لنا ذلك كله. ومن أشهر تلامذته كذلك يعرف الإنسان أن له تلامذة كثيرون وهم كذلك كثيرون، من بينهم إسماعيل بن أبي أويس، أشهب بن عبد العزيز، سفيان بن علي بن عيينة الهلالي، عبد الرحمن بن القاسم، عبد الله بن وهب، وهم كثيرون. لذلك كما قال السيوطي رحمة الله عليه، قال الحظ، هكذا قال السيوطي، الحظ الذي حصل لمالك ممن روى عنه لم يحصل قط لغيره، فإنه روى عنه الأكابر، هكذا، فإنه روى عنه الأكابر من كل طائفة من حفاظ الحديث والفقهاء خلائق كثيرون، ومن أئمة المذاهب المتبوعين، ومن الخلفاء، ومن أقرانه جماعة، ومن شيوخه أيضا جماعة. فهكذا إذن يعرف هذا الأمر كذلك ويضبط. ولذلك يعرف بأن الإمام مالك في طلبه للعلم كان حقا لما يسأل عن طلب العلم يعني يظهر استظهاره واستحضاره واستشعاره بحاجته إلى العلم وحجته في العلم وسلامة محجته في بنائها على العلم، أن تكون قائمة على العلم. إذا كان قائمة على العلم فأنت تمشي على يقين، ما في تردد واضطراب. في زمان الفتن لا تخشى إن شاء الله، لا تخشى، لأنك متمسك بالأثر الوثيق وبالفهم الصحيح الدقيق وبالتوثيق العميق، يعني لا تخشى. إنما الذي يخشى على نفسه صاحب المنهج الرقيق، يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، تعرفون كيف هو ديدنه وكيف حاله وأمره. أما المتمسك فكان العلماء مما يردون به ومما يحصنون ويصونون به ومما يمنعون عن أنفسهم هذه الفتنة وضررها وخطرها، من بين ذلك يعني الإقبال، يعني الرجوع إلى العلم وإرجاع المسألة لأهل العلم، يعني أهل الرجوع إلى العلم يراجع نفسه ويرجع هو نفسه إلى العلم ويعرف ماذا قال فيه الله. فالعلم عندهم. قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، قال الصحابة، كما قيل العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، ليس بالتمويه، فالعلم نصبك سفاهة أن تقارن بين قول الرسول وقول الفقيه، ولا لا، كما قيل وتعنك آراء الرجال وأقوالهم فإن قول النبي أزكى وأشرح. فالعلم هذا هو الشرع. فلما تقول قال الله وما نصدق من الله قيل والله يعلم وأنتم لا تعلمون، لما تسمع كلام الله يسكت اللسان، لما ينطق الناطق بقول الله قال الله، إذا قال الله تسكت الألسن وتسكن النفوس والقلوب، خلاص سكوت وسكون ما شاء الله. كذلك لهذا العلم وإنما تنتشر الفتنة بكل صراحة عند وجود الجهل وخشو الجهل وما ظهورها، إلا في زمن تكاثر فيها الجهل والجهال، خاصة الجهل جهلا مركبا، هو لا يدري ولا يعلم أنه لا يدري، ويظن أنه مع أنه لا يدري هو أحسن من الذي يدري، فيناقش الجاهل العالم ويناقش العلم ويرد العلم بالجهل، وهذا غلط في الحقيقة. لذلك باختصار حتى نبقى في المجال والمقال، ولذلك قال تعالى في هذا الأمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يا أخي هذا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لهذا ينبغي أن يعلم بأن طلبك للعلم هذا الذي كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وناس يسألونه فيجيبهم، لما يأتيه من يطلب العلم يرحب به، وهكذا كما حصل مع صفوان بن عسال المراد لما قال جئت لأطلب العلم، هكذا. فالإمام مالك سئل مالك عن طلب العلم حتى يعرف الناس حرص إمام مالك على التعلم وحرصه على دفع الناس وحث الناس وحظ الناس وترغيب الناس وتشويق الناس وشحذ هممهم وإيقاظها وتقوية عزمهم، هكذا مسألة، وشدها من أجل أن تقوى على طلب العلم. إذا كان الأنبياء مع ما أوتوا من علم لما يذكروا من يفوقهم ومن يفوتهم أو من علم ما لم يعلموا فإنهم يسألون عن الطريق والسبيل إليه لعلهم يأخذون وينهلون ويستمدون كذلك ويأخذون عنه العلم من علم حجة على من لم يعلم هكذا ولا لا بعلمه. ولذلك خير مثال على ذلك قوله تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. وقوله أيضا ذكره كذلك البخاري في كتاب العلم وقوله لموسى كذلك لما بين له بأن كما في حديث أبي بن كعب بينما موسى في ماء بني إسرائيل إذ جاءه جائل فقال يا موسى هل تعلم أحد أعلم منك تذكرون حيث لما قال لا أعلم فأوحى الله إليه أن رجلا يوجد في مكان كذا وكذا آتاه الله من لدنه علما وأحاطه الله بما لم يحط به سيدنا موسى علما فشد عن يعني بكل صراحة شمر عن ساعد الجد وأخذ سبيله في البحر عجبا وصربا حتى نال منه التعب وأصبح اللسان عن ذلك معبرا احتنا رجاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما أخبره الفتى بأنه نسي الحوت عند تلك الصخرة قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره فثمة ذكر سيدنا موسى بأن علامة وجود ذلك الرجل في ذلك المكان وهذه علامة وجوده فلما وجد الشاهد ما يلي لما وجد مع كونه كان متعبا مرهقا من أنهكه السير والسفر هكذا والنصب والتعب مع ذلك العلم لا بد أن كما قال أبو الوليد الباجي في وصيته لولديه واستعذب التعب في طلبه فإنه كما ثبت عن يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم لا ينال سلامة البدن وراحة الجسم لا بد أن تحس بالتعب باش تنال نصيبك بإذن الله. ولذلك لما أدركه سيدنا موسى همته ازدادت وقويت وعزيمته كذلك زادت وقويت كذلك ما شاء الله. فقال له موسى هل أتبعك مع أن كلمة الاتباع تعلمون بأنها تعني أي ملاحقة اللحاق بالمتبوع أي أنك أن تلحق به وأن تتبع أثره تقتفي أثره وتأتسي به كذلك حتى في هيئته صورته أخلاقه كما هو حاصل. قال له موسى هل أتبعك هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لذلك أيها الإخوان سئل مالك عن طلب العلم فقال حسن جميل ولكن انظر إلى الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه أيضا يعني تشغل نفسك بالعلم والعلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير أو قليل فابدأ بالأهم فالمهم ولا لا ابدأ بالتدرج ابدأ بالمبادئ ابدأ بالأصول ابدأ بالمختصرات ابدأ بالمجملات يعني ما تجمل لكم عموما ما يتناوله ذلك الفن من مبادئ وقواعد وخصائص ومباحث تعريفات هكذا ثم تتوغلوا ثم تتوسعوا ثم ما شاء الله تقرأوا المطولات والمبسوطات حتى تنالوا العلم في أحسن الحالات وتوصلوا به إلى أحسن المآلات. لذلك الإمام مالك يأتيه رجل من خراسان يأتيه بنيف وأربعين سؤال قال بعض أهل العلم بستة وأربعين سؤالا والبعض بثمانية وأربعين سؤالا مثلا بستة مثلا نأخذ قل بستة وأربعين سؤال أي بستة وأربعين مسألة فلم يجبه إلا عن ستة يعني فأنت تعرف العالم ما شاء الله لو كان عندنا في زماننا قد يسأل الواحد منا يسأل عن عشر مسائل يجعلها عشرين حتى يطيل الحديث ويتفرع ولذلك يتفرع حتى يظنون أن هذا من علامات العلم فيه الورع الخشية. لذلك كان فلما قال له ذلك الرجل ماذا أقول لهؤلاء قال قل لهم فإن الإمام مالك لا يدري سبحان الله العظيم. لهذا ينبغي أن نعلم أمرا مهما فطلبه إذن للعلم بدأ يعني يطلب العلم وهو في الحقيقة لم يتجاوز بنا عشرة سنة من عمره وجلس للتدريس وتأهل للفتية وهو لم يبلغ عشرين سنة مثلا يعني في الله وأصح الأقوال. لكن ما جلس الإمام مالك حتى أجلسه أهل العلم وحتى أجازه أهل العلم وحتى شهد له بكفاءته وأهليته وأمانته ومثالة علمه ومكانته كذلك الصادقة الصالحة لذلك العلماء. فقال مالك ابن أنس قال مالك ما جلست للفتوى حتى شهد لي 70 شيخا أني أهل لذلك. شايفين لما تقول الإنسان يحب يتصدر ويحب يتولى لابد أنه يتأهل ويستأهل ذلك ويكون أحق بمن يشهد له بذلك مش اللي دونه. احنا اليوم اللي دون يشهد على البيدون يعني كأنه غلط. هذا يا اخوان خلي الذين يفوقونك والذين يفوتونك وما تطلبش العلم باش تتصدر به وتتظاهر به وتتفاخر به، لا، انما طلبت العلم باش تعبد الله على حق وتعبد على هدى وعلى على على ما شرع لك، لان هذا العلم به يعرف الشرع وهو إدراك الشرع على حقيقته. فذكر الله، ذكر خلق الإنسان وذكر معه البيان، يعني معناه كما قال تعالى في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ولا لا؟ أو كما قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ويبين لك أيها الإنسان بأن العلم إذا لم تتعلمه فلا تتكلم بما يجول ويصول ويحضر ممكن جدا أو يكون على لسانك، لا تتفوه به، لأن العلم بالتعلم. فإذا لم تتعلم، إذا لم تسمع كلام أهل العلم ولم تقرأ ولم ترى كذلك ولم تضبط ولم تعي أو تعقل أي الله فلا تتكلم كما قال ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لذلك قال ربك سبحانه وتعالى منبها ينبهك أيها الإنسان ويعلمك ويذكرك بأمر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن هل تعلمت؟ إذا تعلمت فأنت أمين تتكلم بمثال، إذا ما تعلمت تتكلم كأنك تعلمت فأنت خائن والعياذ بالله، هكذا ولا لا؟ ولهذا قال فإذا تعلمت هذا فضل الله لا يؤتاه إلا اللي يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى. قال وعلمك ما لم تكن تعلم زيد وكان فضل الله عليك عظيما أيها الإنسان. وبعد ذلك قال لك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن فالإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه هكذا هو نال الإمامة، الإمامة الشرعية، هذه الإمامة. وهذه في الحقيقة طبعا الإمامة تجدون ذكرها في القرآن في إمامة مطلقة كما يقولون وإمامة شاملة اللي تستغرق كل الشؤون، والإمام من يقتدى به ويؤتسى به هكذا ويتبع هذا الإمام يتبع. الإمام إذا دل أناسا على شيء يتبعون أمره ويرشدهم فهو الذي يكون قدوتهم وهو الذي يكون متبوعهم وهكذا ويختفون أثره. فكل من يقتدى به ويتبع هذا هو الذي يطبق عليه لفظ ووصف الإمام، غير أن فيه الإمام العامة والإمامة الخاصة والإمامة المقيدة والمطلقة هكذا. فيقال لما تلقى الإمامة العامة الله سبحانه وتعالى الأنبياء جعلوا أئمة وجعلنا منهم أئمة يدون بأمير لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون من أبناء عن الأنبياء. وقال لسيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتماهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، هكذا ولا لا؟ لذلك ونجد كذلك ما يكون وكذلك الخلفاء يطلق عليهم ذلك أئمة المسلمين في يعني هكذا، ويطلق كذلك مثل اليوم على أئمة المذاهب كما عند الفقهاء يطلق على لما نقول الإيمان عند الفقهاء لغة الفقهاء واصطلاح الفقهاء نعرف لي لم يقل قال أئمة خطيب قول الأربعة نعرف لي يقصدون أربعة معلومين معينين وهو أبو حنيفة أبو مالك أبو حنيفة الشافعي وأحمد. وإذا تلقى ممكن يشيرون الأئمة فلا شك يذكرونه معلوما وموصوفا وذكرا مسمى هكذا. فالإمام عندهم هؤلاء الذين لهم مذاهب أو لهم مصنفات في ذلك ويتبعهم وينهج نهجهم ويتبع مذهبهم من يتبعهم فيسمون كذلك. وعند الأصوليين ك كذلك يريدون بأول من تكلم في هذه المسائل ومن سطر فيها وأصل وذكر وجمع فيقال هؤلاء أئمة كذلك. فالتفسير أشهرهم وأعلمهم وأعلاهم وأسماهم كما يقولون، مثل ما نقول مثلا مجاهد بن جبر هذا سيد أكثر التابعين تفسيرا وسيدهم كذلك، يعني هذا إمام من أئمة التابعين في التفسير، وهو القائل عرفت المصحف عن ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت. لذلك ونجد كذلك عند القراء ممكن عند المحدثين يطلقون ذلك على أئمة الجرح والتعديل، ممكن لما يقول الإمام علي بن المديني أو يحيى بن معين ويذكرون كذلك غيرهما، أو يذكرون أئمة السنة تقول أنت أئمة السنة عند المحدثين، لا شك أنهم يقصدون يعنون بذلك الإمام البخاري والإمام مسلما والنسائي وأبا داود والترمذي وابن ماجه مثلا، فيعرف هذا. وعند المفسرين كما قلنا يقصدون بذلك ابن مجاهد والحسن وسعيد بن الجبير، وعند القراء القراء العصر المعروفين والمشهورين كنافع ابن كثير وعاصم وحمزة وغير ذلك. فإذا هذه لما يقال إمام دار الهجرة فهو الذي انتهت إليه الرياسة وانتهت مجلس الإفتاء والتوجيه، وهو الذي إذا يأتيه من يسأل ويأتيه من يريد معرفة دينه فيأتي العالم ولا ينبئك مثل خبير. فلذلك باختصار شديد تعلم عناية الإمام مالك بالعلم، ويعرف كذلك أن إمامته نالها واستحقها صدقا وحقا علما وتحصيلا وتأصيلا، وذلك بعلمه وتبكيره في الطلب ونبوغه في العلم وحسن تأصيله وجميل تحصيله رحمة الله عليه. إذن ولذلك قد نذكر من مؤلفات مالك، نذكر بعض المؤلفات مع تسميته، لعل الكثير يعرف عن مالك أنه صاحب الموطأ، يقول هذا الموطأ، ولعل البعض لا يعرف حتى أن الموطأ لمالك بن أنس للأسف الشديد. فيقال مؤلفات مالك هي كثيرة في الحقيقة، أولها الموطأ وهو أشهر كتبه على الإطلاق، هكذا بل غطت شهرته يعني على بقية مؤلفاته، وسامت كذلك شهرته شهرة كما يقولون يعني الصحيحين البخاري ومسلم، هذا الذي ترك الشافعي مثلا يعني يقول أصح كتاب بعد كتاب الله طبعا قبل البخاري، ولذلك لما جاء البخاري فلا شك أن ذلك بشروطه التي وضعها وبقوة وأقوى أسانيده وقوة صحة رواياته وما إلى ذلك، هذا معروف الذي أجمع وأطبق العلماء، يعني أجمع العلماء قاطبة خلف يعني وذكر ذلك خلفا عن سلف، هكذا بكل صراحة أن أصح الكتب بعد كتاب الله هما الصحيحان وأصحهما البخاري كما يقولون، تشاجر عندي قوم في البخاري ومسلم فقالوا أي ذين تقدم، فقلت فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. المهم فيذكر باختصار شديد له هذا، وله في التفسير المسند ذكره الإمام السيوطي، ذكر يعني التفسير المسند، قال السيوطي وقد رأيت له تفسيرا لطيفا مسندا، فيحتمل أن يكون من تأليفه وأن يكون يعني كما يقول يعني علقا منه مثلا هكذا. وما خفي على السيوطي ظهر للذهبي فقد قال وقد صنف مكي القيسي كتابا فيما روي عن مالك في تفسير ومعاني عن القرآن، هذا التفسير غريب ومعاني القرآن الكريم، كذلك جزء في تفسير الغريب هذا اللي يرويه خالد بن عبد الرحمن المخزومي ورسالته إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية، شوفوا ما شاء الله، وهو من أشهر كذلك كتبه، هكذا كتاب رسالة إلى ابن وهب في القدر أي موضوعها ومجالها ويعني يعني تتكلم في الرد والرد على القدرية، قال القاضي ابن عيار كما في ترتيب المدارك كما تعلمون، وهو من خيار الكتب في هذا الباب الدال على سعة علمه بهذا الشأن رحمه الله، وقد حدثنا بها غير واحد من شيوخنا بأسانيدهم المتصلة إلى مالك. في عنده كذلك كتاب المسائل، قال القاضي عياض عن هذا الكتاب: ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه الكبير عن أبي العباس السراج النيسابوري أنه قال: هذه 70,000 مسألة لمالك، وأشار إلى كتب منضبة عنده كتبها. كذلك كتاب المناسك وهو من أكبر كتبه، ولعله وكذلك الحال الذي هو في الموطأ، وكذلك رسالة في الأقضية، رسالة في الأقضية أيضا وهو مجلد فيه 10 أجزاء كتب بها لبعض القضاة، يرويها عنه عبد الله ابن عبد الجليل يعني مؤدب مالك بن أنس. رسالته إلى غسان محمد ابن مطرف في الفتوى، قال القاضي عياض وهي هذه رسالة مشهورة يرويها عنه خالد بن نزار ومحمد بن مطرف وهو ثقة من كبار أهل المدينة قرينا لمالك، يروي عن أبي حازم وزيد بن أسلم وروى عنه الثقات ووثقوه. كذلك رسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة وهي مشهورة وهي مطبوعة كذلك. كتاب السر عن غرائب الفقه والشواذ، هكذا كذلك كتاب يبين فيه غرائب الفقه والشواذ الذي قال فيه القاضي عياض وقد نسب إلى مالك أيضا، يعني لم يجزم ولم يقطع بصحة نسبته إلى مالك، إنما ذكر عنه هكذا. ومن نشره عفوا يعني لعله جعله باسمه، ولعله ذكر عنه بعض المسائل، أما أن تكون كلها أيضا باختصار شديد. فهذا الكتاب قال عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك، قال: وقد نسب إلى مالك أيضا كتاب يسمى كتاب السر من رواية ابن القاسم عنه حدثنا به بالإجازة أبو محمد ابن عتاب. كذلك كتاب المجالسات عن مالك، فيه ما سمع ابن وهب عن مالك في مجالسه، قال السيوطي وهو مجلد مشتمل على فوائد جمة من أحاديث وآثار وآداب ونحو ذلك. كذلك 12 من هذه المصنفات التي تركها الإمام مالك وتسند وتضاف إلى الإمام مالك وتذكر عنه كذلك، مثلا وصيته لطلبة العلم، هكذا كتب وصية حافلة حاوية لدرر وغرر وفوائد وقواعد وآداب ينبغي أن يتحراها ويتحلى بها الطلاب، يعني لليل العلم مثلا هكذا. فقال نسب إليه بعض من ترجم له وتردد في نسبتها إليه أو يعني إما أن تكون إليه أو إلى يحيى بن يحيى، أو كذلك رسالته إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ، غير أن هذه الرسالة قالوا إسنادها ضعيف. لما وأنكرها غير واحد؟ لما؟ لأنها فيها روايات وفيها ما ذكر من الأخبار والأشياء المذكورة هناك، يعني تخالف في الحقيقة ما أصول مالك وتخالف منهج مالك في الرواية لأن فيها الضعيف. وكما قال الإمام الذهبي هذه الرسالة موضوعة، قال الأزهري فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأسجبه، وأحاديث منكرة تخالف أصوله. كذلك في رسالة النجوم، هذه الكتاب في النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر كما قال القاضي عياض، وهو كتاب جيد مفيد جدا جدا، اعتمد عليه الناس في هذا الباب وجعلوه أصلا، وعليه اعتمد أبو محمد عبد الله ابن مسرور القروي في تأليفه في هذا الباب، وصدر بفصوله وقد أدخل جميعه كما يقولون صاحب كتاب الاستيعاب لأقوال مالك. وهكذا إذن، ونجد كذلك كتابا يعني نجد كذلك له يعني مثل ما يقولون مؤلفات في مناقبه الإمام مالك، ذكرت فضائله ومناقبه حتى يعرف الناس سيرته ويعرف الناس ترجمته ويعرف الناس حياته ويعرف الناس كيف بدأ مالك وإلى أين انتهى إلى الإمام مالك وكيف كانت سجية يذكرها هو، لأنه كما يقولون وكل إناء بالذي فيه ينضح، يعني الذي يظهر شيء جميل نحسبه كذلك يكن ويظهر شيء جميل لأن الله أعلم بالسرائر. إنما نقول سيرته وما سيرته، كيف كانت سيرته حالا يعني كما يقولون ما شاء الله، وسلوكا وطلبا وتحصيلا وعموما كيف كانت سيرته من أول ما طلب إلى حيث انتهى به الطلب. فذكروا وجمعوا كتبا كثيرة فإنها تزيد كذلك تنيف وتزيد على يعني 50 مؤلفا في فضائل مالك. هكذا الناس يعنون مثل الأئمة يعنون بهم لإشاعة وإذاعة ونشر وتوسيع دائرة المعارف، ما يقوم بدائرة المعارف توسيع دائرة المعارف حتى يعرف الناس مثل هذه الأئمة. إذا عرفوا الأئمة يعرفون الصلاح، إذا عرف الأئمة يعرفون الحديث، إذا عرف الناس هؤلاء الأئمة يعرفون السنة ويحبون السنة ويتعلمون السنة ويجتهدون في طلب السنة ويحيون على السنة ويموتون على السنة ويعملون بالسنة ويعلمون السنة ويرضون بالسنة ويكرهون بالسنة، تجعل حياتهم قائمة عليها، قائمة على الدين، لأن هذا هو ديدن، بل هذا هو الدين وحياة العلماء الربانيين، ليس كالذين هم اليوم يثيرون الناس ويشوشون على الناس بدل أن يعقلوا الناس ويثبتوا الناس في الحقيقة، للأسف الشديد وإلى الله المشتكى وهو المستعان. فمما ذكر عن ذلك نذكر ثلاثة في فضائل مالك بن أنس لأبي مروان عبد الملك بن حبيب، أو مناقب الإمام مالك لأبي عبد الله الزبير بن بكار الزبير، أو كذلك عن مالك كما يقال، يعني هذا كتاب عن مالك كتبه أبي الوليد الباجي. إذن تزيين الممالك بمناقب سيدنا مالك، هذا العنوان، تزيين الممالك بمناقب سيدنا مالك لأبي بكر السيوطي. هذه كلها يعني هذه بعضها إنما كترجمان فقط وكعنوان لعناية واهتمام والاستكثار والإكثار من تتبع حياة هذا الإمام مالك بن أنس الذي كان إمام الدنيا كما يقولون. ولذلك قد نقول هذا من باب الفائدة فقط، سبب عدم شهرة مؤلفاته غير الموطأ، صح هذه المؤلفات التي ذكرناها الناس قريبا لا يعرفون ولم يقرأوا إلا الموطأ، لعله كما يقولون مؤلفات يعني الإمام مالك رحمه الله كثيرة كما تقدم، ولكن لم يشتهر منها إلا الموطأ. ولذلك يقال كما قال قاضي عياض، نكتفي بقول قاضي عياض عن سبب عدم شهرة مؤلفته يعني غير الموطأ. فقال قاضي عياض رحمة الله عليه كما في ترتيب المدارك دائما اعلنوا هكذا، بل يعني بل هي الأصل اعلموا وفقكم الله أن لمالك رحمه الله أوضاعا شريفة ومروية عنه هكذا، أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم، لكنه لم يشتهر عنه منها علم يعني ولا ورب على أسماعه وروايته غير الموطأ. الناس عموما هذا الذي يقرؤونه ويتداولونه ويروونه ويروونه ويتعلمونه ويعلمونه إلا هذا هكذا. ولهذا وسائر تواليفه إنما رواها عنه من كتب يعني من كتب بها إليه أو سألها إياه أو أحد من أصحابه ولم تروها الكافة. حقيقة نلقى بأنه هو نفسه لم يجتهد في يعني في إظهارها هكذا، إنما إذا أجاب سائلا بجواب ضافيا بجواب مستفيض واسع جامع نافع ماتع ما شاء الله ينفع القارئ أو السامع، فلا يتتبعها في أن يبقي نسخة أو يضبط ويحرص على أن يرويها عنه من سمعه، إنما قل السنة ثم مر، يقول تلك الكلمة ويبلغها ولا يتتبع أثرها. لذلك إذن والإمام مالك رحمة الله عليه إمام كما يقال بلغ صيته مبلغ الآفاق في الحقيقة، وبلغت شهرته أوسع نطاق ولا لا الآن. ولذلك حتى كما ذكر يعني العلماء أنهم قالوا هذا الإمام وهو من المجددين وهو الذي يرجع إليه الناس في زمانه، وكأنه قالوا كما ذكر بعض أهل العلم قال هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث لما فسروا ذلك قالوا يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة الحديث كما عند الترمذي وغيره. المهم تلقى قالوا يعني العلماء قال كما ذكر يعني قالوا المراد مثل ما ذكر الترمذي وغيره قال يعني المراد بهذا روي عن ابن عيينة يعني يذكر الترمذي قال روي عن ابن عيينة أنه سئل من عالم المدينة من هذا العالم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة من هو عالم المدينة فقال إنه مالك بن أنس. وقال إسحاق بن موسى سمعت ابن عيينة يقول هو العمري ممكن له قول كذلك آخر يعني قال سمعت يقول العمري هو عبد العزيز ابن عبد الله الزاهد أي التقي الصالح هكذا. فسمعت يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس. ولذلك كما قال وقال ابن حبان قال أبو موسى بلغني عن ابن جريج أنه كان يقول نرى أن مالك بن أنس يعني نرى أنه مالك بن أنس. فذكرت ذلك لسفيان بن عيينة فقال إنما العالم من يخشى الله ولا نعلم أخشى لله من العمرها يعني. ولكن الخلاصة كما يقولون بل حتى يعني حتى الإمام أحمد حتى الإمام أحمد قال قوم هو العمري قال فقدموا مالك فقدموا مالكا كذلك تفضيلا وتشريفا. وهذا الذي والذي اجتمع عليه أو اتفق عليه ما أقول أجمع حتى ما يفهموا مني إجماعا أقول اجتمع عليه واتفق عليه وتظاهر وتكاثر وتظافر وتعاظم قول القائلين أنه يعني أكثر من قال به قال ومما سبق ينتهي بنا القول إلى أن ابن عيينة في أحد قوله يقول بأنه مالك وعبد الرزاق وابن جريج يرون أن المقصود بعالم المدينة والإمام مالك وخالفهم ابن عيينة في قول آخر والراجح كما يقولون ما ذهب إليه الأكثرون وهو ما يشعر به الإمام أحمد فقائلا فقدموا الإمام مالكا أي فقدموا مالكا على ذلك. ولذلك نذكر بعض لأنه في حقيقة حوالي 50 ممن وأكثر ممن كتب ممكن حوالي ما يزيد وما ينيف عن 50 ممن أثنوا ثناء على مالك كقول شيخه يعني عبد الرحمن بن هرمز قال ذلك عالم الناس. وقال أبو طاهر القرشي كان مالك بن أنس إذا أتى مجلس ربيعة فنظر إليه ربيعة قال قد جاءكم النبي وفي رواية قد جاءكم العاقل. وقال الأوزاعي عالم العلماء وعالم أهل المدينة ومفتي الحرمين. وكذلك قال عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي معروف هكذا حدثني وهيب وكان من أبصر أصحابي بالحديث وبرجال أنه قدم المدينة قال فلم أرى أحدا إلا وأنت تعرف هكذا فلم أرى أحدا إلا وأنت تعرف وتنكر غير مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري. وكذلك ذكر يا إخوان ممن ذكر كذلك الليث بن سعد قال والله ما على وجه الأرض أحب إلي من مالك. وقال عبد الله بن المبارك مثلا ما رأيت رجلا ارتفع مثل مالك بن أنس ليس كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة كما قلنا قبل قليل وفي وما كان ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به ذلك. وكذلك كما يعني يذكر ذكروا عنه كثيرا من كلام أهل العلم كما قال عبد الرحمن بن مهدي يعني رحمه الله مالك أفقه من الحكم وحماد. وقال كذلك نجد من العلماء من ذكر يحيى بن سعيد القطان ما في القوم أصح حديث من مالك قال ابن المديني يعني بالقوم الثوري وابن يعني بالقوم الثورية وابن عيينة ومالك أحب إلي من معمر. فإذا نجد كلام أهل العلم وقال سفيان بن عيينة مالك عالم الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وقال لولا مالك رحمه الله ما تفقهت ولولا ابن عيينة ما سمعت الحديث. من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. وقال وقال، وكذلك كان يقول الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم. إذا نجد من تراجم يعني من مناقب وفضائل الإمام مالك العجب العجاب، لا يحصيه هذا الخطاب يا إخوان. فالإمام مالك رحمة الله عليه إذا كان كذلك، والإمام مالك نفسه رحمة الله عليه كسائر العلماء كان يجهر بالحق وبحق وبصدق. كان إذا قال فتوى يعني يذكر الحلال لا تأخذه في الله لومة لائم ولا ولا ولا يخشى في ذلك أبدا، بحيث كان لعل ذلك كان سبب محنته امتحن. وإذا كان الأنبياء امتحنوا هكذا، وإذا كان الصحابة كذلك تذكرون، فكذلك العلماء امتحنوا تذكرون، ومحنهم محمودة بكل صراحة، آثارها وثمارها طيبة حسنة محمودة ما شاء الله. فتذكرون الناس يمتحنون في أمور والعياذ بالله، هذا يمتحن في الدين والحمد لله ويظهر علمه بالحق وصبره عليه وتمسكه وتشبثه به واستمراره واستقراره عليه واستنصاره فيه وإظهاره كذلك له يظهر والحمد لله. فكما ظهر كذلك في محنة الإمام أحمد بن حنبل في قضية محنة خلق القرآن، رأيتم كيف تأول من تأول وتحول من تحول وعول على ذلك من عول، ولكن الإمام أحمد بن حنبل بقي مستقرا مستمرا متشبثا متبعا غير مبتدع مقتديا غير مبتدئ هكذا، حتى لا يحدث قولا لم يقل به السلف الصالح ولو كان خيرا لسبق إليه. ولهذا فرأيتم كيف نصر به السنة وزادته تلك المحنة رفعة وثناء، وكذلك جلبت إليه إشادة وثناء والحمد لله. هكذا كذلك الإمام مالك من بين، يقال أنه من بين اختلفوا في الفتية يعني هذه الفتوى التي سببت له ذلك، حيث ممكن يكون ولي زمانه أو أمير زمانه يريد منه أن يفتيه بحسب هواه، فهو يذكر ما قال الله تعالى وما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسك ويأمره أن يعود إلى ذلك ويعلم كذلك ويعمل بذلك كذلك. لهذا كما قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. الكذب ما هو الكذب؟ يعني مثل ما قلت في الحديث هو الكلام غير مطابق للواقع. لما أحدث أناس بشيء غير على غير حقيقة يقول أنت كاذب، رويت لنا وذكرت لنا الواقع على غير أي الخبر والنبأ جئت به ورويته لنا وحكيت لنا ما حصل على غير الحقيقة وعلى غير الواقع، فحديثك كذب إن لم نقل أنت كاذب، فيقال هذا كذب. فالكذب هو الكلام غير المطابق للواقع أو الخبر غير المطابق للحقيقة، وكذلك الحكم غير المطابق للواقع يعد كذبا. فالذي يحلل الحرام ويحرم الحلال يعد كاذبا، لأن الله جعل الحلال حلالا وجعل الحرام حراما، وليس الحلال كالحرام كما بين الله سبحانه وتعالى لما كما جاء في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية، بمعنى إنما الحرام بالدليل كما جاء في حديث النعمان بن بشير، الحلال بين والحرام بين، وكما قالت تعالى في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، فليس بما تشتهي الأنفس كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون كما جاء في قوله تعالى هكذا. لذلك من بين ذلك يقال أن مرة في مسألة طلاق المكره فكان الإمام مالك لا يعني يقول بأنه لا ينعقد هكذا، فكما قال أبو داود هكذا حكى ضرب جعفر بن سليمان مالك بن أنس في طلاق المكره، وحكى لي بعض أصحاب ابن وهب عن ابن وهب أن مالك لما ضرب يعني مثل به لعله يعود أو لا يرجع، يعني ممكن حلقوا رأسه كله يعني شعره كله هكذا وحمل على بعير، فقيل له نادي على نفسك لأن ما عرف مالك، لو الناس يعرفوا هذا ما يرضون هذا، لا يرضون أن يفعل بمالك هكذا. فمالك في الحقيقة هو الذي يرجع إليه الناس، يرجع الناس إليهم جميعا. فينبغي تفضيل العلماء، ينبغي توقير العلماء، ينبغي عدم أذى العلماء، ينبغي احترام العلماء. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وأن نرجع إليهم، وأن نقول يعني نرجع إليهم وأن نقول بقول أعني أو قولي بقولهم، هو أن قول العلماء الربانيين ما يقول رأيت، إذا قال أرى إنما لفظا يراها، ولكن معنى وحقيقة مستندة ومنضبطة ومندرجة تحت عموم الأدلة والشواهد والنصوص الشرعية. إن لم تكن بصورة صريحة أصلية فهي بصورة حكمية تبعية، هذا معروف عندهم. لذلك عباد الله مثلا، فلهذا قال فهم يعني، فقيل له نادي على نفسك، فقال انظر ما قال يا إخوان، فقال ألا من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فإني مالك ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، وأنا أقول طلاق المكره ليس بشيء. قال فبلغ جعفر بن سليمان أنه ينادي على نفسه بذلك، فقال أدركوه وأنزلوه. وكما قال كذلك ابن حبان ضربه جعفر بن سليمان يعني علي بن عبد الله بن عباس 70 صوتا يعني، وكان على المدينة لفتياه يعني مثلا أو في مسألة يمين المكره، فمسح مالك ظهره عن الدم ودخل المسجد وصلى، لم يعبأ، لم يبالي، لم يرجع، لم يؤثر في ذلك. إنما كما ذكر ذلك ابن حبان قال في كتاب الثقات، في كتاب الثقات قال فدخل الإمام مالك ودخل المسجد ما صورش الناس فيما يديروا هذا، لأن بعض الناس ينتقموا أنفسهم ويثيرون ويصورون ويجمعون ويصورون ويجورون هكذا، ولا يدرون أن الباطل يريدون هكذا ويعملوا للأسف شد، لأنه بالهوى والعاطفة والحماس يحسبونه حقا وخيرا كما قال الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا لما دخل المسجد صلى، لا شوفوا هذا الذي ذكرته في الأول، قلت لكم انظروا كيف كان يستأنس ويقتبس هذه الأعمال والأمثال حتى الأقوال من سبق من أهل العلم. فلما دخل المسجد فصلى قال الإمام مالك، المحدثون عندهم في الروايات المسلسل يا أخي هكذا، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، فذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، يعني قال أنا أفعل أذيت ضربت في سبيل هذا الفتى، ما نبقاش يقول الناس كذا ونهيجهم ونخرجهم وما أدري كيف نفعلهم، لا غلط، أحتسب حسبي الله ونعم الوكيل، تسمع وتطيع ولو ضرب ظهرك وأخذ معك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان عليه الصلاة والسلام، لكن أحكم الناس عليه الصلاة والسلام. فقال انظروا يا أخوان ماذا قال، قال لما ضرب سعيد بن المسيب فعل مثل ذلك. وكذلك في مسألة نكاح المتعة في تحريمه لما ذكر له كذلك أصر على تحريمه وسبب له ذلك محنة. هذا ما يحضرنا وما نختم به هذه الكلمة، أن الإمام مالك رحمة الله، هؤلاء العلماء يتركون بعدهم، يتركون خلفهم، يتركون عقبهم، يتركون كذلك ما يشهد على صلاحهم وإصلاحهم وعلى حسن تعلمهم وحسن تعليمهم وصلاح عملهم ودعوتهم وحياتهم أنها قائمة على العلم الشرعي. فكان يقول كلمات يا ليت من يحب مالكا أو يدعي محبة مالك ابن أنس يكون على ما كان عليه مالك في نصر ونشر عقيدة السلف الصالح ومحبة السنة والعمل بالسنة وتعليم السنة وبغض وكره البدعة وقمع البدعة وسد ذرائع البدعة. فكان الإمام مالك يذكر الناس بالأصول وفي أصح النقول ويحبذ لهم أن يكونوا من الفحول ولا سبيل إلى ذلك إلا بأصح الأصول وأصلح الفصول حيث إلى ذلك بسائرها تؤول. من بين ما قاله مالك بن أنس أذكر لكم ثلاث كلمات، ولأنه كما بلغني حتى ما يكون في تداخل أنه لا لكم نقول إن شاء الله وآثار يأتي بها من يتكلم في يعني الآثار التي رويت عنه والأقوال التي كذلك ذكرت عنه رحمة الله عليه والتي كذلك اشتهر بها رحمة الله عليه في قمع البدعة ونصر السنة ونحو وربط الناس بالشرع وتحذيرهم من مخالفة الشرع ونحو ذلك. من بين ذلك آية عظيمة حقا، هذه الآية حتى اليهود تأثروا أو وجدوها حجة، وجدوها حجة يعني تكفيهم مؤنة البحث والنظر والإنشاء والتأصيل، يعني خلاص كانوا لسه في حاجة إلى النظر والاستقراء والاستقصاء والبحث والتقعيد والتقييد ونحو ذلك. أنت عندك علم جاهز، ما عليك إلا أن تقرأ وتحسن القراءة وتفهم وتحسن الفهم وتعمل به وتحسن العمل به. ولهذا لما أنزل الله قوله تعالى كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه من رواية طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب، معه لطيف من أهل الكتاب، جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا عمر آية في كتابكم، لو هذه حجة أصحابين أصحاب المظاهرات ولرمي أيدها الثورات بل هذه الخرجات وهذه الزلات والانحرافات يحسبها الناس من حسن الأعمال والمعاملات ومن أجمل وأشجع التصرفات. للأسف الشديد يا إخوان أنا لا أتكلم بلسان العاطفة ولسان الحماس ولسان وبيان قائم على الهوى أو الشهوة أو الشبهة، إنما بنقول وهي معلومة الأصول، معلومة الأصول. هذا إذا كان دينكم علمكم قضاء الحاجة وإحكام قضاء الحاجة، كيف راح يعلم لكم هذه المسائل ولا لا؟ اسألوا العلماء، ما تسألوش أصحاب المواقع وأسوأ المواقع أو أصحاب القنوات. اليوم هذه الثورات ما ردوها إلى حالتين تبثان سمومهما وكذا. أليس فيكم رجل رشيد؟ ما فيه رجل عاقل ليس منا وعاقل يفكر إن وراء الأكمة ما وراءها؟ لكن ليس هذا مجالي وليس هذا مقالي. المهم أقول جاء هذا إلى سلمان الفارسي ذكر مبهما، يعني صح قال رجل، والمبهم إذا ذكر الراوي غير مسمى، هكذا غير مسمى يعني لم، وكما قيل ومبهم ما فيه راوي لم يسمى هكذا، غير أنه العلماء يتتبعون الروايات المبهمة بتتبعها حتى يجدونها يعني يجدون المبهمين فيها مذكورين بأسمائهم ومحكمة كذلك أسماؤهم، يجدون أسماءهم محكمة ومذكورة ومعلومة. وهو كما قال الحافظ ابن حجر شارح فتح يعني صح فتح الباري اللي هو شرح صحيح البخاري قال هو كعب الأحبار. المهم الشاهد حتى لا نطيل، كعب الأحبار قال وكأنه يتكلم بلسانه ولكن إياك أعني واسمعي يا جار، كان الكلام عليا والمعنى على جار، صح كان أسلم يومئذ. ولهذا لما تكلم يريد أن يقول اعقلوا يا أيها اليهود، اعقلوا، ينبغي أن تعوا وينبغي أن تستيقنوا وتؤمنوا وأن تعملوا بما علمتم ولا تلبسوا الحق كان يريد أن يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أو كان يقول احذروا من أن تحرفوا مثل ما حرف أجدادكم وآباؤكم وسلفكم الماضون المتقدمون، لا تكونوا مثلهم، عرفتم فالزموا. هذه حجة قائمة، حجة عليكم. قال يا أمير المؤمنين لو علينا معشر اليهود نزلت هذه الآية آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقد عمر أي آية ماذا تعني وماذا تريد بكلامك هذا وبقولك هذا مثلا قال يعني قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر والله إني لعلم متى نزلت وأين نزلت. فذكر بأن نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وأن ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. منها استخرج مالك بن أنس قاعدة: يا ليت تنقش في الصدور مش في الصدور برك في الصدور. وماذا بينا اللي يقولوا نحن مالكيون؟ ها هو مالك بن أنس. وما نكونوش كما قال هذاك: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إنما كما قال مالك انظروا ما قال. يذكره عنه أحد تلامذته أحد تلامذته وهو قال يعني ذكر عنه هذا قال: سمعت مالكا يقول سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة. شايفين أصحاب لحسن البدعة رم على خلاف مالك وعلى خلاف مذهب الصحابة وعلى خلاف عين الإصابة ما صوبوش كل بدعة ضلالة. ربي بين هذا والنبي أكد هذا لما قال: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني هذا قال مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. باش انت احنا لما تذكر حاجة تذكر الدليل ومن بالدليل يعرف القول العليم والقول اللي ماش اللي هو مجرد تخييم عافرك الناس يخلوا الناس بقل أو كأن صاحبه السليم هؤلاء الأولين المحدثين لا علينا يا إخوان. المهم قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لما تقرأها تعرف أثرها وثمرتها في نفسك. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دين. ثم باش يضبطكم وباش يربطكم وباش يوصلكم وباش يوثق سلفكم بسلفكم، لأنه كما تعلمون كل من سار على الدرب وصله. وإيش من درب تسير عليه وتسير إليه؟ سير على درب الصحابة، درب النبي صلى الله عليه وسلم أثارة والصحابة تبعا والتابعين وأتباع التابعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اتباعا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه واحدة. الثانية: هو إيمان ولكن يربط الناس بكتاب الواحد العلام ألا وهو القرآن، ويربط كذلك الناس بآثار وأخبار وأحاديث الإمام إمام المرسلين سيدنا محمد إمام المرسلين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو الميزان وكفتا القرآن والسنة هو الميزان بحق وصدق وعدل وإحسان. هذا هو الميزان. قال الإمام مالك، وبه أختم لأن الحديث ذو شجون وفي بعض الأحيان الأوقات بمثابة قضبان السجون، يعني كأنك تحددك تقول خلاص، لأنه عندي محاضرة في جامعة وهران وعندي رحلة على السادسة والربع، لهذا حتى أصل إن شاء الله وألقي عليهم بعدين أمشي. المهم الكلمة الأخيرة ونذكر بها الإخوان: هذا الإمام إمام دار الهجرة وفقيها كان يقول: لم يأمر الناس أن يتعصبوا لقوله وأن يردوا بقوله قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم وأن يتمذهبوا ويتعصبوا لمذهب الله، إنما يتخذونه دليلا ويتخذونه مرشدا ويتخذونه مبينا دالا على عظمة وحجية ووجوب العلم والعمل بقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يقول رحمة الله عليه: كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، فانظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه، أو كما ذكر عنه وضبطت وذكرت ورويت فاضربوا به عرض الحائط. تواضع صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجادل كثيرا. الإمام مالك لو العلماء أفهمهم وأفهمهم، والمعاندون ألجمهم، والمخالفون أسكتهم. كان صاحب علم واسع وجامع ونافع، وللمعاند الحاسد والجاهل الناقد قامع، ولكن مع ذلك كان في تواضع رحمة الله عليه. فكان يأتيه الرجل يجادل، قال أنا لست في، يعني حتى يرد ويذم الجدل والجدال، فيقول أنا لست في شك من ديني، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله. هذه نبذة مختصرة من ترجمة الإمام مالك، إمام دار الهجرة وعالم المدينة وفقيه الأمة رحمة الله تعالى عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني الوقت ضيق باش نوصل الوهران، لهذا أرجو من الإخوان ولا سؤال، مش عليك، خلوهم اللي يجوا من بعدي يجاوبكم. ألقي السؤالين انتهى المحاضرة. ايه صح، ايه سؤالين، قالت نلقي سؤالين، نلقي السؤال الأول. نعم نعم، يعني من يذكر لنا خمسة مما ذكرنا من كتب الإمام مالك، خمسة عناوين بدون أن تنظر في الصفحة. ها نريد ما في الصفحة، هيا خفوا خفوا. ها تفضل باختصار، انظروا في الصفحة وش عليه. ها يا سيدي، ها وش عليه، نبدأ وش عليه، مش مشكلة. أنا بلا ما تشوف، شفت جود أقل هنا، ها بلا ما تشوف وش، ها وش عليه. لا لا بلا ما تشوف حبيبي، بلا ما تنظر، لا لا منظرك. ها تفضل خذ، ارفع صوتك. ها ها ها الله يبارك، ارفع تدي جائزتك الثاني. والله انا اسئله نعرف غير ما نتكلم، انا نعرف اسال اذا كان ان شاء الله. نعم. ثانيا اذكر لنا ثلاثة من شيوخ مالك، ثلاثة اسماء وش عليه تشوف، وثلاثة وثلاثة اسماء لتلامذة مالك. نعم وش عليه. ايه ايه هذا من شيوخي من تلامذته، واش علي عندك نصف جائزه، انت وصاحبك تشتركون فيها، تشتركان يعني، واش علي. ترى هاي هاي تفضل تفضل. ايوه وزيد شيوخ. ها أيوب. أيوه أيوه وعلى كرمك ربيعة. إيه إيش ربيعة، إيش أبو عبد الرحمن، إيش عليه الله يبارك فيك. صح وإيش عليه، كيف يدير تخلي هذا أديها لا سنتين فيها سنتين تقسمها، سنتين داخل تقسمها. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.